غير نبينوا بعد بأنه السحر كذب، كله كذب، يعني هو حقيقة والحقيقة ديالو كذوب. تخيل أكبر السحرة في الوجود هما اليهود، وعبر التاريخ من زمان، من أيام سيدنا موسى وقبل ذلك وبعد ذلك، السحرة الكبار ديال الأرض الآن لهذه اللحظة اليهود. ولكن هذا السحر يعني يفيدهم، يحلوا غير المشكلة الفلسطينية، يشطبوا هذوك العرب اللي تما يقلعوا من فلسطين، وهما كيجيو واحد الدري صغير يترعدوا منه. يعني الحقائق السحرية لا تأثير لها فعلي إلا في خيال الناس. يعني من ليش الشيطان يوصل لك لدماغك الخيال ديالك يورا سحرك، ما حد ما وصل لك المخوك راك بخير. نهار يوصل لك المخوك ويبدأ يفهمك وتبدأ تفهم له وتبدأ تقرأ عليه فقد سحرت وانتهى أمرك. تا قبل ذلك لا تأثير له أبدا. فلذلك إذن يعني الحقائق السحر ما عندوش تأثير فيها. مجرى التاريخ لا يستطيع الساحر أن يغيره، واللي كيغير ويصنع مجرى التاريخ هو الفعل الإنساني الواعي، بنادم بالخدمة دياله بإذن الله عز وجل كيصنع التاريخ. أما السحر فلا تأثير له إطلاقا. فلهذا إذن الله عز وجل جعل لنا هذه الآية، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذن الضر الذي قد يفعله الساحر من بين ذلك كما قال الله جل وعلا يفرقون به بين المرء وزوجه. تخيل كما قاله المفسرون في هذه الآية، كيدخل الرجل لدارو كتبدأ تبان له ديك المرأة ديالو أقبح مخلوق، والمرأة كذلك يبان لها رجلها أقبح مخلوق، فتقع الكراهة ويقع الطلاق. ولكن الله عز وجل قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي الصحراء هم المضرورون بذلك أولا. كيف الإنسان حينما يلتجئ إلى الله جل وعلا يكون قد وقي، صافي عنده الوقاية، ما يوصلوا لا سحر ولا عين، لابس هذوك التبارد الحقيقية ديال الرحمن، يسميه الفرنسويين يعني نقلب له على شي ترجمة جيلي أونتيبال، يعني هذا ضد الواقي من الرصاص. هذا موجود في كتاب الله وسنة رسول الله، لا يصلك آذن بإذن الله عز وجل. فليستجيبوا، رجعوا للآية الأخرى من البقرة، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من الاستجابة بالله أن تصلي المواقيت، من صلى الفجر الحديث النبوي الصحيح فهو في ذمة الله حتى يمسي، عندك لاسيرونس، عندك ضمان ديال النهار كامل حتى الليل، ما يوصلك والو بإذن الله عز وجل. خارج من دارك درت دعاء الخروج بأي شكل من الأشكال، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الصيغة. الصيغة الأخرى اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، أو غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. واحد الملاك كيهز الراية فوق راسك ويبقى يظلك اليوم كله، يسددك ويرشدك ويحفظك، يعني الأفكار ديال الخير هي اللي تجيك ويحفظك من أمر الله. كيتلقى شيطان بشيطان كيقول له كيف برجل أو كيف لك برجل قد وقي وكوفي، لأن الملائكة من اللي يقول هذا الحديث هذا كيقولوا ليه وقيت وكوفيت، انت راك محمي من الوقاية ومكفي من كل هم وكل شر، كفاك الله الهم، كفاك الله الهم. فإذا متى ذكرت الله بصورة الفاتحة أو بآية الكرسي أو غير ذلك مما وردت به الآثار الصحيحة، هو عندك عود الضمان ديال الليل كامل حتى النهار. العبد الذاكر الله، العبد اللي كيذكر الله تعالى بأخصار الأذكار، ماشي زعما خاصها تكون عنده العرار مولا أطنان ديال الأذكار، شيء حسن، ولكن يكون عندك وعي وعلم بالله عز وجل ولو بأخصار العبارات، واخا غير عبارات قليلة، ولكن عندك حضور قلبي حقيقي مع الله عز وجل. وصاحب أوقات، صاحب أوقات يعني عندك مواقيت مع الله عز وجل، كلما ناداك لا يصلك شيء البته، بقات نازله. شحال من واحد يكون قرا الحديث ديال البخاري ان سيدنا محمد سحيرة، نعم سحيرة، وهذا الذي وقع لرسول الله عليه الصلاه والسلام هو ومثله كثير، سحيرة وناسية ومرضة وسمم، بزاف ديال الاشياء وقعت له باش يشرع لنا. الله تعالى قادر باش يحمي من اي شيء. وحينما سحر النبي عليه الصلاه والسلام كان كيتوهم بانه دار حاجه ومازال ما دارهاش، كيتوهم بأنه دارها، يتخيل إليه شيء أنه فعل شيء ولم يفعله، ولكن التشريع حفظ الله، يعني ذاك التأثير ديال السحر ما وصلش